موقع نور الدعوة يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. كم نعمة أولى وكم من كربة أجلى وكم من مبتل عافاه. وإذا بليت بفتنة أو كربة فادع الإله ونادي يا خلقنا في هذه الدار لكي نبتلى لكي نفتن لكي تعرض علينا أمور فيرى الله منا الثابت في زمن الفتن ويرى الله منا الذي أزاغ الله قلبه. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. الثبات في زمن الفتن. انقلب أناس عن دينهم وتركوا التزامهم وتركوا استقامتهم لأنهم أحبوا الدنيا وكرهوا الموت والعياذ بالله. حب الدنيا وكراهية الموت هو الذي أزاغنا في زمن الفتن. لا بد أخي الحبيب تعرض عليك الفتن صباح مساء في زمن الفتن. فينقسم الناس كما ذكر الحبيب صلى الله عليه وسلم في زمن الفتن. أتته الفتن من عينيه فنظر إلى الحرام في زمن الفتن. أتته الفتن من أذنيه فسمع الحرام. أتته الفتن من لسانه وتكلم بالحرام مشى إلى الحرام برجليه. الثبات قبل الممات. الثبات قبل أن تحل الزفرات وتأتي السكرات. الثبات قبل أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنبي. تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. الثبات. أيكون ذلك أيها الأحبة عند الممات؟ الثبات. أيكون عندما يضرب الصراط؟ اثبت أخي كما فعل ذاك الصحابي الجليل. ذاك الصحابي يريد الزيادة يريد الثبات يريد الاستقامة وهو الثابت. الثبات في زمن الفتن. إن الأمة بحاجة إلى الثبات. إليك توسلنا بك اغفر ذنوبنا وخفف عن العاصين ثقل المظالم وحبب إلينا الحق واعصم قلوبنا من الزيغ والأهواء يا خير عاصم. الثبات في زمن الفتن. شج وجه النبي صلى الله عليه وسلم في أحد وكسرت رباعية وقيل هي السفر ودخلت حلقة المغفر في وجنتين وسال الدم على وجه الحبيب صلى الله عليه وسلم. الثبات. أيد الله من أولئك القوم من ثبتوا واستقاموا. الثبات في زمن الفتن. تلك المصائب والأحزان والآلام والأقدار التي أحاطت بالحبيب صلى الله عليه وسلم فما زاده ذلك إلا ثباتا وصبرا واستقامة حتى بلغ ما أمره به ربه. الثبات. إنه الثبات والاستقامة على أمر الله وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم. الثبات في زمن الفتن. ستتعرضون لمثل هذا. لا تظن أخي طريق الثبات طريق مفروش بالورود. لا إنه طريق إنه فيه شوك وفيه وعورة وفيه مشاق ومصاعب لا بد أن تصبر. الثبات في زمن الفتن. تأملوا تلك القصص كيف ثبت الأنبياء على أذية أقوامهم له وكيف بلغ هذا الدين ما بلغ الليل والنهار. الثبات في زمن الفتن. اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد. والحبيب يقول سلتعظى. اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد. صهيل اليرموك بالتعاون مع تسجيلات اليرموك بالمدينة النبوية تقدم الثبات في زمن الفتن محاضرة للشيخ عبد الواحد المغربي. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد أيها الأحبة في الله احمدوا الله سبحانه وتعالى على ما من به سبحانه بوافر النعم فنعمه سبحانه وتعالى تترى علينا صباح مساء كما قال سبحانه وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وإن من أجل النعم أيها الأحبة علينا ما من به علينا في هذا اليوم أن جمعنا في بيت من بيوت الله وفي أحب الأماكن إلى الله سبحانه وتعالى، نتذاكر أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونتأمل ونتدبر آيات الله في القرآن العظيم، لعل في ذلك عظة لقلوبنا ونخرج منها بدروس وفوائد وعبر. فلك الحمد يا الله على نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة، حيث أرسلت إلينا أفضل رسلك وأنزلت إلينا أفضل كتبك، وجعلتنا من خير أمة أخرجت للناس تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. لك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالأمن والأمان، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. وإن من واجب شكر النعم أيها الأحبة، قبل أن نبدأ في حديثنا، أن نذكركم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي شرحه ابن رجب الحنبلي في جامع العلوم والحكم في الأربعين النووية، لما أتى إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة. فتعجب الصحابة أيها الأحبة، كل سلامة، كل عضو أخي الحبيب عليك صدقة في كل يوم، بمعنى أن أقل الصدقة لكل عضو 360 عضو، ينبغي عليك أن تتصدق يوميا أخي الحبيب 360 ريال. أحد يستطيع منكم أيها الأحبة، أحد يستطيع 360 ريال يوميا أن يتصدق؟ لا يستطيع. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الآخر: تكفيها صلاة الضحى، أمرك بالمعروف صدقة، نهيك عن المنكر صدقة، تبسمك في وجه أخيك صدقة. فنعم الله عظيمة أيها الأحبة. ذكر ابن رجب قصة ذاك الرجل من بني إسرائيل الذي عبد ربه 50 سنة، فأعجب المسكين بعمله، فضرب له عرق في رقبته هنا، فما نام تلك الليلة ولا استراح، يتوجع من كثرة الألم والهم والحزن الذي أصابه في تلك الليلة. فسكن العرق عند بزوغ الفجر، فأرسل الله على مدرجته ملكا، وقد كان الله يرسل في بني إسرائيل ملوكا يخبرهم بما صنعوا، يخبره بأمر عجب. ما هو هذا الأمر أيها الأحبة؟ لو تأملناه وتدبرناه لوجدنا أننا لو عبدنا ربنا 1000 سنة ما وافى ذلك نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى، نعمة واحدة من نعم الله سبحانه وتعالى. فما بالكم بالنعم العظيمة، وما بكم من نعمة فمن الله، ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. يخبره بهذا الأمر بأن عبادته 50 سنة تعدل تلك النعمة العظيمة سكون الألم، سكون الوجع عن العرق. تأملت أخي الحبيب في نعم الله عليك؟ ووالله لو عبدناه إلى يوم القيامة ما وافى ذلك نعمة واحدة من نعم الله سبحانه وتعالى. فلك الحمد يا الله أن قلت لحبيبك صلى الله عليه وسلم: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. لك الحمد يا الله أن وصفت أولياءك وأحبابك وأصفياءك بقولك سبحانك: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم، ولكم فيها ما تدعون. نزلا من غفور رحيم. لك الحمد يا الله أن أنطقت نبيك صلى الله عليه وسلم بالصدق والوضوح، فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. احمدوا الله أيها الأحبة على نعمة الهداية والثبات والاستقامة ونعمة هذا الدين العظيم، لننظر الفرق بيننا وبين أهل الكفر. لك الحمد يا مستوجب الحمد دائما، على كل حال الحمد فان لدائم. وسبحانك اللهم تسبيح شاكر لمعروفك المعروف يا ذا المراحم. فكم لك من ستر على كل خاطئ، وكم لك من بر على كل ظالم. وجودك موجود وفضلك فائض، وأنت الذي ترجى لكشف العظائم. وبابك مفتوح لكل مؤمل، وبرك ممنوح لكل مصارم. إليك توسلنا بك اغفر ذنوبنا، وخفف عن العاصين ثقل المظالم. وحبب إلينا الحق واعصم قلوبنا من الزيغ والأهواء يا خير عاصم. أيها الإخوة والأخوات، حديثنا اليوم عن معالم الثبات في زمن الفتن، حديثنا عن الثبات وطريق الثبات والاستقامة والمنهج والالتزام بما أمر به الله سبحانه وتعالى في كتابه، وما نهى عنه سبحانه وتعالى في كتابه، وما أمر به نبينا صلى الله عليه وسلم في سنته، ونهى عنه الحبيب صلى الله عليه وسلم في سنته. ورب سائل يسأل: لماذا تحدثنا يا شيخ عن معالم الثبات ونحن الثابتون المستقيمون، نحن المصلون الصائمون؟ فأقول: أخي الحبيب، لا تعجب، مثل ذاك الرجل من بني إسرائيل، لا تعجب بعبادتك وبثباتك وبالتزامك. فقلوب العباد كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. لا تعجب أخي الحبيب، فحبيبك صلى الله عليه وسلم كان يكثر من دعاء معالم الثبات في زمن الفتن. كان يقول صلى الله عليه وسلم ويكثر من هذا الدعاء: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. هذا الحبيب صلى الله عليه وسلم، وهو النبي المجتبى المصطفى من ربه تبارك وتعالى، وهو الثابت وهو المستقيم الذي اصطفاه الله سبحانه وتعالى برسالته. فما بالنا نحن أيها الأحبة، نحن والله أولى وأحرى بهذا الدعاء من نبينا صلى الله عليه وسلم. يحتاج هذا الدعاء ويحتاج معالم الثبات منا الصغير والكبير والرئيس والمرؤوس والذكر والأنثى، يحتاجه كل واحد منا. لماذا أيها الأحبة؟ لأننا خلقنا في هذه الدار للابتلاء والتمحيص، خلقنا في هذه الدار لكي نمحص، لكي نبتلى، لكي نفتن، لكي تعرض علينا أمور، فيرى الله منا الثابت الذي ثبته الله بالاستقامة، ويرى الله منا الذي أزاغ الله قلبه. إننا أيها الأحبة بحاجة إلى الثبات، وخصوصا في مثل هذا الجو الحزين المؤلم جدا على أمة الإسلام اليوم، وقد تداعى عليها أعداء الدين من كل جانب، كما قال الحبيب: كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، ولكنكم يومئذ كثير غثاء كغثاء السيل. ولينزعن الله المهابة من صدور أعدائكم، وليقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. إن هذا هو الذي أزاغنا، حب الدنيا وكراهية الموت. انقلب أناس عن دينهم، وتركوا التزامهم، وتركوا استقامتهم، وتركوا أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنهم أحبوا الدنيا وكرهوا الموت والعياذ بالله. إن الأمة بحاجة إلى الثبات، بحاجة إلى معالم الثبات، وخصوصا ونحن نرى ونسمع ما يندى له الجبين من قتل وتشريد وسفك للدماء المعصومة بغير حق. إننا بحاجة أيها الأحبة لمعالم الثبات. مع تغير المفاهيم الصحيحة إلى خاطئة بوجود العولمة والغزو الفكري الذي غزي به أهل الإسلام في ديارهم، فتغير عندهم الحق إلى باطل والباطل إلى حق والعياذ بالله. إننا بحاجة إلى الثبات وإلى الاستقامة، وأنت ترى أخي الحبيب وأختي المسلمة، ترى بأم عينك ما يخالف شرع الله من شرك وبدع ومحرمات، ترى ما يخالف شرع الله من تقليد أعمى والعياذ بالله للكفرة لليهود والنصارى من أبناء الإسلام. إن الأمة بحاجة إلى الثبات حتى تنتصر على أعدائها في الداخل وفي الخارج، ووالله لن تنتصر هذه الأمة حتى تثبت وتستقيم على أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. قال سبحانه: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. لنعلم أيها الأحبة أن طريق الثبات وطريق الاستقامة طريق وعر، لا بد أخي الحبيب تعرض عليك الفتن صباح مساء كما ذكر المقدم يحفظه الله، وكما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا. فينقسم الناس كما ذكر الحبيب صلى الله عليه وسلم إلى قسمين: القسم الأول وهو القسم والعياذ بالله الذي أزاغ الله قلبه، شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بالمرباد، قلب مرباد كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. أتته الفتن من عينيه فنظر إلى الحرام، أتته الفتن من أذنيه فسمع الحرام، أتته الفتن من لسانه فتكلم بالحرام، مشى إلى الحرام برجليه وبطش بالحرام بيديه وفعل الحرام بفرجيه والعياذ بالله. فانطبع قلب ذاك الرجل كما قال الله سبحانه وتعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. العقوبة: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. أما القلب الآخر جعل لله وإياكم من أصحاب هذا القلب، وهو الموقف المشرف الموقف المهيب، وهو موقف الثبات والاستقامة لصاحب ذاك القلب. أتت الفتن من عينيه فتذكر قول الله سبحانه وتعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم ذلك أطهر لقلوبهم. أتت الفتن من أذنيه فتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من استمع الغناء في الدنيا صب في أذنيه الآنك، وهو الرصاص المذاب يوم القيامة. أتت الفتن من لسانه فتذكر قول الحبيب صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ أتدرون من المفلس؟ لم يمشي الحرام برجليه ولم يبطش بالحرام بيديه، فأصبح ذاك القلب كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: قلب أبيض كالصفا يعرف المعروف ينكر المنكر، وأعظمها لا تضره فتنة ما دام يمشي على الأرض. فتحقق فيه قول الله سبحانه وتعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فنسأل الله بمنه وكرمه وبأسمائه الحسنى وصفاته أن يجعلنا من أصحاب ذاك القلب. يا رب إنك للخلائق نور يسفي الضلال فيسقط الديجور، وتضيء ألباب البرايا بالنهى فتعود بالآي الحصيف تمور، وبك النفوس تعيش كل سكينة لا الخوف يغنيها وليس تخور. فاملأ إلهي باليقين صدورنا ليعم فينا راحة وسرور. بالله عليكم أيها الأحبة، بالله عليكم، هل تجدون مثل هذه اللذة والراحة والسكينة والطمأنينة في مكان غير هذا المكان؟ والله أيها الأحبة لن تجدوا إلا في هذه المساجد التي تحفكم فيها الملائكة وتغشاكم الرحمة وتتنزل عليكم السكينة ويذكركم الله في من عنده، وهو طريق بإذن الله ومعلم من معالم الثبات كما سنذكر. أخي الحبيب أختي المسلمة، إذا علمت عاقبة الملهيات والمغريات والسيئات وعاقبة من طبع الله على قلبه وصرفه عن طريق الثبات والاستقامة. فما عليك أخي الحبيب إلا طريق الثبات والاستقامة قبل الممات، قبل أن تحل الزفرات وتأتي السكرات، قبل أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. هناك أيها الأحبة في تلك اللحظات والله لا ثبات إلا لمن ثبت على أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. هناك لا ثبات إلا لمن استقام على سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم. قال سبحانه: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. فمتى النفوس أيها الأحبة تعقل وتتدبر كلام ربها سبحانه وتعالى؟ متى النفوس أيها الأحبة تعقل الثبات وتلتزم صراط الله المستقيم؟ أيكون ذلك أيها الأحبة عند الممات؟ أيكون عندما يضرب الصراط بين ظهراني جهنم فيكون أحد من السيف وأدق من الشعرة وأروغ من الثعلب وأحر من الجمر وعليه كلاليب كشوك السعدان؟ أتثبت في ذلك المكان في يوم القيامة في تلك العقبة الكؤوس؟ كلا والله، إلا لمن ثبت هنا على أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. يا نفس أنى تؤفكين حتى متى لا ترعوين، حتى متى لا تعقلين وتسمعين وتبصرين؟ يا نفس إن لم تصلحي فتشبهي بالصالحين، وتفكري فيما أقول لعل رشدك أن يحين. فليأتين عليك ما أفنى القرون الأولين، أين الألو جمعوا وكانوا للحوادث آمنين؟ أفناهم الموت المطل على الخلائق أجمعين، فإذا مساكنهم وما جمعوا لقوم آخرين. أين الأصحاب؟ أين الأقارب؟ أين الجيران؟ أين الآباء والأمهات؟ أفناهم الموت المطل على الخلائق أجمعين، فإذا مساكنهم وما جمعوا لقوم آخرين. إننا والله أيها الأحبة محتاجون إلى الثبات. لا بد أيها الأحبة من هذه الليلة أن ننضم إلى قافلة المستقيمين، أن ننضم إلى شرع الله وشرع الرسول صلى الله عليه وسلم، كما فعل ذاك الصحابي الجليل سفيان بن عبد الله رضي الله عنه. هو ثابت وهو صحابي من صحابة الحبيب صلى الله عليه وسلم، مستقيم وثابت مع الحبيب صلى الله عليه وسلم، يأتي إلى النبي فيقول ويطلب منه الهداية والثبات والاستقامة. يريد الزيادة، يريد الثبات، يريد الاستقامة وهو الثابت. فقال للحبيب صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيره. فماذا قال له الحبيب؟ قال له كلمات قليلة جامعة ولكنها تحوي معان عظيمة. قال له: قل آمنت بالله ثم استقم. قل آمنت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. قل آمنت أنه لا حياة ولا فلاح ولا نجاح ولا فوز ولا ربح في الدنيا والآخرة إلا بالثبات والاستقامة. قل آمنت أنه لا طريق موصل إلى ذاك النعيم المقيم الأبدي الخالد في جنات النعيم إلا بالثبات والاستقامة. ثم تلا عليه الحبيب صلى الله عليه وسلم تلك الآيات من سورة الأحقاف، وهي قوله سبحانه: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. فالله وهب لهم الجنة جزاء ثباتهم واستقامتهم على أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. أيها الأحباب، هناك صور ونماذج قبل أن نذكر معالم الثبات في زمن الفتن. هذه الصور المشرقة والنماذج المضيئة من حياة أولئك القوم تريك أخي الحبيب وأختي المسلمة أن هناك أناس ثبتوا واستقاموا على أمر الله وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، فوهب لهم الجنة بفضله وبكرمه وبرحمته سبحانه وتعالى. فهذا وهب بن منبه يرحمه الله، ذاك الزاهد العابد التقي يلبث 20 سنة من ثباته واستقامته، كما ذكر الذهبي في سيره أنه يلبث 20 سنة لم يجعل بين وضوء العشاء وصلاة الفجر وضوءا، بمعنى أنه يصلي الفجر بوضوء العشاء. أيستطيع أيها الأحبة منا أحد أن يفعل مثل ما فعل وهب بن منبه إلا من رحم الله؟ وذاك بشر الحافي رحمه الله العابد الزاهد التقي لما مات رؤي علي بن المديني المحدث الفقيه في جنازته يبكي بكاء الطفل، وخرجت بغداد عن بكرة أبيها في جنازة بشر الحافي رحمه الله، حتى أنه قال أحد العلماء: والله ما عرف لبشر الحافي غيبة لمسلم، ما عرف له غيبة لمسلم، وكان والله أحفظ للسان. أرأيتم الثبات؟ أرأيتم الاستقامة على المنهج وعلى صراط الله المستقيم؟ فما أحرانا والله يا الحبة أن نثبت. اللهم ثبتنا في الحياة وعند الممات يا حي يا قيوم. يا ربي ما لي عن رضاك بديل، إني ببابك سائل ونزيل. أنت الذي غمر الأنام عطاؤه، ولك الكثير وما نروم قليل. فاختم لنا بالصالحات حياتنا، وبجنة الفردوس حين نؤول. اللهم آمين. معالم الثبات أيها الأحبة كثيرة، ولا يتسع المقام لذكرها الآن، ولكن سنذكر أهم معالم الثبات في زمن الفتن. أول تلك المعالم أيها الأحبة، وأول تلك الوسائل للثبات بعد الإخلاص والمتابعة للحبيب صلى الله عليه وسلم، هذا القرآن العظيم الذي أنزله الله سبحانه وتعالى هداية وبشرى وثباتا واستقامة لنا إلى يوم القيامة. فمن قرأ القرآن وتدبره وعمل بما فيه ثبت بإذن الله سبحانه وتعالى. يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن القرآن، واسمعوا لهذا الكلام النفيس جدا وصفا للقرآن من علي بن أبي طالب رضي الله عنه، يقول: هو حبل الله المتين، وصراطه المستقيم، ونوره المبين، من تمسك به عصمه الله، ومن اتبعه أنجاه الله، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. فقد طلب كفار قريش من الحبيب صلى الله عليه وسلم أن ينزل عليهم القرآن جملة واحدة، فقالوا: يا محمد لا تتعب نفسك، أنت تنزل علينا آيات ثم آيات، أنزل علينا القرآن جملة واحدة. فكان الرد توبيخا من الله سبحانه وتعالى وتهكما بهم أن هذا القرآن نزل منجما حسب الوقائع والأحداث لحكمة عظيمة إنما هي للثبات والاستقامة. قال سبحانه: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. إذا القرآن يحب مصدر للثبات، لماذا؟ لأنه يزرع الإيمان في النفوس، لأنه يزكي النفوس ويطهرها. القرآن مصدر للثبات، لماذا أيها الأحبة؟ لأنه يسلم القلب من رياح الفتنة ومن التصورات الخاطئة، ويرد على كل الشبهات المضلة التي تضل عباد الله عن صراط الله المستقيم. القرآن أيها الأحبة مصدر للثبات، لأن الله وصف القرآن العظيم بأفضل صفات في كتابه، إذ قال سبحانه في سورة يونس واصفا القرآن بأربع صفات. تأملوها أيها الأحبة وتدبروها معي جيدا، تجدوا فيها الشفاء والعلاج والرحمة والهداية والموعظة من الله سبحانه وتعالى. يقول الله واصفا القرآن بأربع صفات، ثلاثة منها في الدنيا متحققة لمن تدبر القرآن وعمل بما فيه، أما الرابعة فهي بإذن الله متحققة لمن ثبت على القرآن في الآخرة. يقول سبحانه: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. فمتى أيها الأحبة ما اتعظنا بالقرآن، متى ما أصبح القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا، متى ما أصبح القرآن ديدننا وموعظتنا، شفينا بإذن الله كما قال الله من جميع الأمراض وشفاء. شفيت من الأمراض الحسية والمعنوية، شفيت من كل الأمراض متى ما أصبح القرآن ربيع القلب أيها الأحباب. وإذا شفيت هديت بفضل الله سبحانه وتعالى إلى صراط الله المستقيم الذي قال عنه الله في محكم التنزيل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هذا الصراط عهد الله إليكم بالتزامه لأن فيه فلاحكم وتقواكم ونجاحكم وفوزكم وريحكم في الدنيا والآخرة. وهدى بقي الرابعة وهي ورحمة للمؤمنين الثابتين المستقيمين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. افرح أخي وأختي بالثبات والاستقامة، افرحوا جميعا إن كنتم بإذن الله مستقيمين ثابتين على أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الله أمركم بالفرح، وهذا هو الفرح المحمود لا الفرح المذموم، يوم أن يفرح المؤمن بأنه مصلي وصائم ومؤد لطاعة الله سبحانه وتعالى ولعبادته سبحانه وتعالى. أيضا أيها الأحبة يكون الثبات رحمنا الله وإياكم بكثرة تلاوة القرآن وقراءته وتدبر معانيه، فإن ذلك أيها الأحبة أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى. فعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله عز وجل، قال: أن تموت ولسانك رطب بذكر الله عز وجل. وأعظم الذكر قراءة القرآن، فوالله إن من الغبطة والفضل العظيم يوم القيامة يوم أن يجيء حامل القرآن فيقال له ارقى وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. أليس هذا أيها الأحبة فضل وثبات من الله سبحانه وتعالى لحامل القرآن المتدبر بالقرآن العامل بالقرآن في ليله ونهاره؟ تأملوا قول الحبيب صلى الله عليه وسلم إذ قال في الحديث الصحيح: خذ القرآن من أربعة، وذكر أربعة من صحابته رضوان الله عليه، قال: خذ القرآن من ابن مسعود وأبي ومعاذ بن جبل وسالم مولى أبي حذيفة. لماذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الأربعة؟ لماذا؟ لأنهم كانوا يحفظون وقراء الحبيب صلى الله عليه وسلم فيأخذونه من الحبيب مشافعة ويطبقونه ويقومون به الليل، تطبيق منهج حياة روح ودستور لهم. لذلك يقول مسعود: كنا لا نتجاوز العشر آيات حتى نتعلم فيها العلم والعمل. مر الحبيب صلى الله عليه وسلم يوما وليلا ومعه أبو بكر وعمر بمسجده في الليل، فسمع الحبيب صلى الله عليه وسلم قارئا يقرأ القرآن في الليل، فاستمع النبي ومعه أبو بكر وعمر لقراءته. فلما انتهى من القراءة أخذ ذاك الرجل يدعو بدعاء الثبات والاستقامة، ومن أراد أن يحفظ هذا الدعاء فليحفظه وليكتب، لأنه دعاء عظيم وهو دعاء صحابي من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. كان يقول في دعائه: اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد، والحبيب يقول: سلتعظى. اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفذ، وأسألك مرافقة نبيك محمد في جنان الخلد، والحبيب يستمع يقول: سلتعطى سلتعطى سلتعطى. وأبو بكر وعمر يستمعان ببشارة الحبيب صلى الله عليه وسلم. فلما أصبح الصباح ذهب عمر لكي يبشر أخاه ابن مسعود، ذاك الذي كان يقرأ بالقرآن، ذاك الذي كان يعمل بالقرآن، ابن مسعود الذي صعد يوما أمام صحابة الحبيب صلى الله عليه وسلم فضحك منه النبي بدقة ساقيه، فقال: أتعجبون من دقة ساقيه؟ والله إنهما لفي الميزان أثقل من جبل. دقة ساقي والله إنهما لفي الميزان أثقل من جبل. ما الذي أثقل رجلي ابن مسعود؟ ما الذي أثقلهما؟ إنه القرآن، إنه الثبات والاستقامة على أمر الله وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم. فذهب عمر لكي يبشر أخاه ابن مسعود بالبشرى، فوجد أن أبا بكر قد سبقه بالبشرى. فعمر لا يستطيع أن يسبق أبا بكر حتى في البشارة، لا في المال ولا في الصدقة، حتى في البشارة لابن مسعود. فاللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا. اسمعوا لابن القيم رحمه الله إذ يصف أهل القرآن بعدة صفات، نسأل الله بمنه وكرمه أن يجعل هذه الصفات متحققة. يقول ابن القيم ذاك العلامة الزاهد العابد التقي واصفا أهل القرآن بعدة صفات، يقول: أهل القرآن أئمة به مهتدى، أهل السلوك إلى رضا الجبار، لكن عليهم أن يقوموا بالذي فيه من المشروع للأبرار، صدق وإخلاص وحسن عبادة وقيام ليل مع صيام نهار، وتورع وتزهد وتعفف وتشبه بخلائق الأخيار، وديانة وصيانة وأمانة وتجنب لخلائق الأشرار، وأداء فرض واجتناب محارم وإدامة الأوراد والأذكار. يا حامل القرآن إن تك هكذا فلك الهناء بفوز عقب الدار، ومتى أضعت حدوده لم تنتفع بحروفه وسكنت دار بوار. نعم، بعض الناس يحب يوم القيامة وهو حافظ القرآن يؤخذ من قفاه فيزج في النار لأنه لم يكن يعمل بالقرآن في دنياه. كان يقرأ القرآن كما قال الحبيب: وإن أناسا في آخر الزمان ليقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، والله إنهم وأيم الله لينثرونه كنثر الدقل. نسأل الله السلامة والعافية. ومن معالم الثبات في زمن الفتن الالتزام بسنة الحبيب صلى الله عليه وسلم قولا وعملا وتطبيقا ومنهجا وحياة وروحا، لأن بعض الناس يعمل بدون روح وبدون قلب، إنما يعمل حركات ويطبق سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم، إنما الروح والعياذ بالله خاوي. فننظر أيها الأحبة إلى أقوال الحبيب صلى الله عليه وسلم وإلى أفعاله وإلى سنته، فهي والله بحق الثبات، وهي المنهج، وهي التحكيم لشرع الله وشرع الرسول صلى الله عليه وسلم. واسمعوا ماذا قال الله سبحانه وتعالى بتلك الفوائد المتحققة لمن عمل بسنة الحبيب صلى الله عليه وسلم اقتداء بالنبي، كما قال الله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أربع أمور متحققة لمن أطاع الله وأطاع الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول الله: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به. من الذي كان يعظ صحابة الحبيب صلى الله عليه وسلم في ذاك الزمان لما نزل القرآن؟ من الذي كان يعظهم؟ أليس الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ أليس الذي تتنزل عليه الآيات ويبلغ ذلك بالسنة وبالأقوال وبالأفعال وبالمنهج؟ فقال الله سبحانه وتعالى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما، ولهديناهم صراطا مستقيما. يقول السعدي رحمه الله مفسرا هذه الآية بكلام نفيس جدا، واسمعوا للسعدي يرحمه الله في تفسير. يقول: أربع أمور متحققة لمن أطاع الله وأطاع الرسول صلى الله عليه وسلم: أولها الخيرية، فيصبح العبد الطائع من الأخيار المصطفين الذين اصطفاهم الله سبحانه وتعالى لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. ثانيها حصول التثبيت والثبات بل زيادته بسبب إيمانهم وطاعتهم، وخصوصا عند ورود الفتن. اسمع للكلام الجميل: وخصوصا عند ورود الفتن، فيوفقهم الله للثبات والصبر على طاعة الله سبحانه وتعالى. ثالثا الأجر العظيم في العاجل والآجل للروح والقلب والنعيم المقيم في الآخرة. رابعا الهداية إلى الصراط المستقيم، وهو شرف لمن أحب هذا الطريق، والله إنه لهو شرف عظيم لمن أحب طريق الثبات والاستقامة، والله إنه لشرف عظيم يوم أن يحشر ذاك الثابت المستقيم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. قال سبحانه: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. ما أعظمه من فضل وفوز يوم أن ثبتوا واستقاموا وأطاعوا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ما أعظمه من فضل وفوز عظيم يوم أن بعدوا عن الفواحش والمنكرات والموبقات والسيئات والفتن والشبهات الصارفة عن الحق. استمع أيها الأحبة لهذه الصور من صور الثبات والهداية عند اللحظات الحاسمة، عندما تنزل على الإنسان سكرات الموت، هناك يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. لما احتضر أبو سفيان، وقد كان أبو سفيان من ألد أعداء الحبيب صلى الله عليه وسلم، فلما آمن بالحبيب ثبت واستقام، استقام على صراط الله المستقيم. فلما أتته السكرات ثبته الله أيها الأحبة في تلك السكرات كما ذكر عنه. فبكى عليه أهله عند الموت، فقال لهم أبو سفيان بقلب ثابت مستقيم: لا تبكوا علي، لا تبكوا علي، فوالله منذ أسلمت لم أتنطف بخطيئة قط. أرأيتم الثبات والاستقامة؟ وذاك عروة بن الزبير رضي الله عنه لما قطعت رجله، تلك الرجل التي مشى عليها سنين، لما قطعت رجله أخذها ونظر إليها وقلبها فقال: أما والذي حملني عليك إنه ليعلم أني ما مشيت بك إلى الحرام قط. فماذا نقول أيها الأحبة لأرجل مشت إلى الحرام؟ وماذا نقول لأعين نظرت إلى الحرام؟ وماذا نقول لأذان سمعت الحرام؟ أهذا هو طريق الثبات والاستقامة؟ أطريق الثبات النظر إلى الحرام وسماع المحرمات والكلام بالحرام؟ لا والله، إن طريق الثبات ما قاله عروة بن الزبير رضي الله عنه. ولما حضرت الوفاة أبو يوسف تلميذ أبو حنيفة رحم الله الجميع، قال عنه بشر بن الوليد: لما حضرت أبا يوسف الوفاة في آخر ساعة من حياته قال تلك الكلمات، وهي كلمات الثبات والاستقامة، وهي والله معلم من معالم الثبات. قال: اللهم إنك تعلم أني لم أطأ فرجا حراما قط، ولم آكل درهما حراما. الله أكبر أيها الأحبة على الثبات في تلك اللحظات الحاسمة، عندما تنزل بالإنسان تلك السكرات التي هي أشد من 70 ضربة بالسيف كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم. فاللهم ثبتنا على أمرك وأمر رسولك صلى الله عليه وسلم. ثالثا من عوامل الثبات ومعالم الثبات في زمن الفتن معرفة سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم، كيف كانت حياته، كيف كان زهده، كيف كان ورعه، كيف كان تقواه، كيف كان جهاده، كيف كان عطفه، كيف كانت رحمته صلى الله عليه وسلم، كيف كان صبره إلى أن بلغ هذا الدين ما بلغ الليل والنهار، بعز عزيز، عزا يعز به الدين وأهله، وذلا يذل به الكفر وأهله. لما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم وأدميت عقباه، أتاه ملك الجبال فقال: يا محمد إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين، فقال لهم النبي بثبات واستقامة. انظر أيها الأحبة لمن جعل من الحبيب صلى الله عليه وسلم قدوة وأسوة حسنة في أقواله وأفعاله، قال: لا بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله. وفعلا لما ثبت الحبيب هناك أيد الله من أولئك القوم من ثبتوا واستقاموا وفتحوا بلاد الأرض مشارقها ومغاربها بفضل الله وبرحمته. شج وجه النبي صلى الله عليه وسلم في أحد، وكسرت رباعية وقيل هي السفلى، ودخلت حلقة المغفر في وجنتين، وسال الدم على وجه الحبيب صلى الله عليه وسلم، فوالله ما زاده إلا ثباتا. قال: كيف يفلح قوم سجوا وجه نبيهم وهو يدعوهم إلى الله، وقال بثبات: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. أحيط بالنبي تلك المصائب والأحزان والآلام والأقدار التي أحاطت بالحبيب صلى الله عليه وسلم، فما زاده ذلك إلا ثباتا وصبرا واستقامة حتى بلغ ما أمره به ربه سبحانه وتعالى. أتاه رجل فقال: اعدل يا محمد. انظر أيها الأحبة، لأنكم أنتم ستتعرضون لمثل هذا. لا تظن أخي طريق الثبات طريق مفروش بالورود، لا، إنه طريق فيه شوك وفيه وعورة وفيه مشاق ومصاعب، لا بد أن تصبر وأن تجعل من نبيك صلى الله عليه وسلم الأسوة والقدوة الحسنة في ذلك. لما قسم النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم يوم حنين، أتاه رجل فقال: يا محمد اعدل. فقال: ومن يعدل إن لم أعدل؟ فقام عمر لكي يضرب عنقه فقال: دعه. قال له الحبيب: دعه يا عمر. قال: ثبات واستقامة صلى الله عليه وسلم. فوالله إن موسى أوذي بأشد من هذا فصبر. خطب النبي صلى الله عليه وسلم صحابته في آخر يوم، انظر الثبات، انظر طهارة القلب وسلامته. خطب النبي صحابته في آخر يوم فقال: ألا فمن كنت جلدت له ظهرا فهذا ظهري فليستقبل، ومن كنت أخذت له مالا فهذا مالي فليأخذ منه. فبكى الصحابة رضوان الله عليه، لأنهم كانوا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم ويتأسون بكلامه وبأقواله وأفعاله صلى الله عليه وسلم. هذا معنى من معالم الثبات. ومن معالم الثبات أيها الأحبة معرفة سيرة الصحابة رضوان الله عليهم، كيف جعلوا من الحبيب الأسوة والقدوة الحسنة، كيف ثبتوا، كيف استقاموا، ما هي حياة الصحابة والتابعين وتابع التابعين. ونعرف سيرة العلماء الصالحين، كيف كانت تقواهم، كيف كان جهادهم، كيف كان علمهم، خشيتهم، مراقبتهم لله، كيف كانت مراقبتهم لله سبحانه وتعالى في كل صغيرة وكبيرة من حياتهم، كيف كان صبرهم على طاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، فنالوا معية الله سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة. وكما قال شيخ الإسلام: إنما تنال الإمامة في الدين في الصبر واليقين. وقال سبحانه: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. اقرأوا القصص في القرآن، تأملوا تلك القصص كيف ثبت الأنبياء على أذية أقوامهم لهم، وكيف بلغ هذا الدين ما بلغ الليل والنهار. قال الله سبحانه وتعالى لما يقص على الحبيب صلى الله عليه وسلم تلك القصص ويقرأها الواحد منا فهي معلم من معالم الثبات. قال سبحانه: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل. لماذا؟ لا نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. إننا أيها الحبة لا بد أن نعلم أن طريق الثبات وطريق الاستقامة لا يبد أن يحتاج إلى صبر، صبر على طاعة الله وصبر على أقدار الله المؤلمة وصبر على مناهي الله سبحانه وتعالى. كما قال الله سبحانه وتعالى عن أيوب واصفا بأنه صابر وأنه ثابت ومستقيم: إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. من معالم الثبات أيها الأحبة في زمن الفتن مجالسة الصالحين أمثالنا. فيا إخواني وأخواتي لا تفرطوا في مجلس ذكر الثبات، فوالله لهو معلم من معالم الثبات. مجالس العلماء، دروس أهل العلم، حلقات القرآن التي تقام في المساجد وفي الحرمين، ولهي والله بحق معلم من معالم الثبات. أذكر لكم حديثا واحدا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فيه الفضل والكرامة لمن جلس مثل هذه المجالس. فقد اطلع النبي صلى الله عليه وسلم يوما على بعض أصحابه فرآهم يذكرون الله فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله يا رسول الله. قال: الله، ما أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا: الله، ما أجلسنا إلا ذاك يا رسول الله. قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكنه أتاني جبريل. اسمع للخبر، اسمع للفضل والكرامة لكم لحضوركم هذه المحاضرة، اسمعوا لهذه الفضائل والمكرمات من الله. قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكنه أتاني جبريل يخبرني بأن الله يباهي بكم الملائكة. الله أكبر أيها الأحبة، فأنتم الآن يباهي الله بكم ملائكته في هذا الوقت، كموقف عرفة يوم أن يباهي الله ملائكته بأهل الموقف. فما أعظمه من فضل يوم أن يقول الله لأهل هذا المجلس في نهاية: قوموا مغفورا لكم قد بدل سيئاتكم حسنات، قوموا مغفورا لكم. فقول الملائكة: يا رب، فيهم فلان عبد الخطاء أتى لغير حاجة، قال: وله قد غفرت. انظروا الفضل والكرام، هم القوم لا يشقى بهم جليس، هم القوم لا يشقى بهم جليس. فثمرات أيها الأحبة وفضائل مجالس الصالحين معلم من معالم الثبات في زمن الفتن. من أراد أن يثبت، من أراد أن يستقيم، من أراد أن يلتزم صراط الله المستقيم، فليواظب على دروس أهل العلم، وليواظب على حضور مجالس الذكر، فهي كفيلة بإذن الله لثباته واستقامته حتى يلقى الله سبحانه وتعالى على هذا الثبات والاستقامة. نسأل الله ذلك لنا. من معالم الثبات أيها الأحبة العلم النافع الذي يؤدي بصاحبه إلى الخشية والمراقبة والتعظيم والعمل والتطبيق، لا العلم الذي يؤدي إلى المراء والجدال وسوء الظن بالآخرين. لا والله، إن العلم الذي يؤدي بصاحبه إلى المراقبة وإلى الخشية وإلى التعظيم لهو كفيل لصاحبه أن يثبته على الهداية وعلى الاستقامة، وهو كفيل بإذن الله أن وصفه الله بقوله: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ووالله لا يستوي من علم عن دين الله عمن لم يعلم شيئا وهو جاهل، والعياذ بالله. قل: لن يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب. العلم يجلو العمى عن قلب صاحبه كما يجلى سواد الظلمة القمر. وليس ذو العلم بالتقوى كجاهلها، ولا البصير كأعمى ما له بصر. شهد الله أيها الأحبة لأهل العلم من فوق سبع سماوات، فقال سبحانه: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إنه الفضل والكرامة لأهل العلم، فلا تفرط أيها الأحبة في مجالس العلم، ولا تفرط في العلم النافع الذي يؤدي بصاحبه إلى الخشية والمراقبة. وليس العلم الذي هو حفظ النصوص والمتون ويحمل في قلبه الغل والحقد والبغضاء لإخوانه وأحبابه من أهل العلم، نسأل الله السلامة والعافية. العلم زين وتشريف لصاحبه، فاطلب هديت فنون العلم والأدب. لا خير في من له أصل بلا أدب، حتى يكون على ما زاله حدب. العلم كنز وذخر لا نفاد له، فاطلب هديت فنون العلم والأدب. قد يجمع المرء مالا ثم يسلبه عما قليل، فيلقى الذل والحرب. وجامع العلم مغبوط به أبدا، فلا يحاذر فوتا لا ولا هربا. يا جامع العلم نعم الذخر تجمعه، لا تعدلن به درا ولا ذهب. نعم، العلم يكون معك هو الجليس الأنيس الصاحب الذي ينفعك في تلك الأماكن في غياهب الأرض، يوم أن تكون لوحدك وحيدا فريدا لا مال ولا زوجة، هناك ينفعك العلم، هناك هو قرينك وصاحبك إذا كان بخشية ومراقبة لله سبحانه وتعالى. من معالم الثبات أيها الأحبة في زمن الفتن ملازمة الذكر والاستغفار في كل حال، في الحل والترحال. كما أتى النبي صلى الله عليه وسلم ذاك الرجل الذي قال: يا رسول الله، إن سرائع الإسلام قد كثرت علي. فدله النبي فقال بعمل، قال: لا يزال لسانك رطب من ذكر الله. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. ورتب الله أيها الأحبة الفلاح على الذكر، رتب الفلاح على الذكر، وهو عمل قليل لا يكلف أخ الحبيب شيء. من قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير في اليوم 100 مرة. ما هو ثوابه يا العباد؟ ما هو الثواب يا العباد؟ حطت عنه 1000 خطيئة وزيد في حسناته 1000 حسنة وكان له حرز من الشيطان حتى يصبح. أرأيتم الفضل والكرام؟ هذا ذكر واحد، فما بالكم بالأذكار التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم أمته ومن تعلمها وحفظها، أذكار الصباح والمساء، فهي بإذن الله كفيلة للثبات والاستقامة، وفيها من الأدعية للثبات والاستقامة الشيء العظيم. إذا الذكر والعبة مرضاة للرحمن، مطردة للشيطان، مزيل للهم والغم والحزن. الذكر جالب للرزق، فاتح لأبواب المعرفة، وهو بإذن الله غراس الجنة، وهو الثبات على الحق، وهو سلوة أحزان الفقراء الذين أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا يجدون ما يتصدقون به، فقال بكل تهليلة صدقة، بكل تكبيرة صدقة، فسمع أهل الدثور ففعل مثل ما فعل الفقراء، فقال ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، إلى آخر الحديث. أيها الأخوة أيها الأحبة، إن ترك الذكر سبب لقسوة القلب وسبب لترك الالتزام. تأملوا، رجل ترك الذكر، لا قرآن لا ذكر لا صيام لا صلاة، ومقلل، بل هو والعياذ بالله لا يذكر الله إلا قليلا، كما وصف الله المنافقين أنهم لا يذكرون الله إلا قليلا. فترك الذكر سبب لترك الالتزام والبعد عن طريق منهج العلام سبحانه وتعالى. قال ابن القيم، واسمعوا لهذا الكلام النفيس جدا، قال إن في القلب قسوة، موجودة عند كل واحد منا، إن في القلب قسوة لا يذيبها إلا الذكر، فينبغي للعبد أن يداوي قسوة قلبه بذكر الله سبحانه وتعالى. إذن المحب أيها الأحبة طائر الشوق، دائما طائر القلب، كثير الذكر لله سبحانه وتعالى. إذا نسي الناس العهود وأغفلوا فعهدك في قلبي وذكرك في فمي، ذكرتك لا أني نسيتك لحظة، وأهون ما في الذكر ذكر لساني. قال يحيى بن معاذ: يا غفول يا جهول، لو سمعت صرير الأقلام في اللوح المحفوظ وهي تكتب اسمك عند مولاك لمت شوقا إلى مولاك. نسأل الله بمنه وكرمه أن يجعلنا من الذاكرين لله سبحانه وتعالى صباحا مساء. أيها الأحبة، من معالم الثبات في زمن الفتن، وهذا أعظم معلم من معالم الثبات، أعظم معلم من معالم الثبات، سلامة الصدر من الغل والحقد والبغضاء والضغين، ووالله لهو كفيل بإذن الله للثبات والاستقامة. ضعوا هذا المعلم في جانب وجميع المعالم في جانب آخر، سلامة الصدر من الغل والبغضاء والضغينة والحقد والحسد للإخوان، فإذا ما سلم صدرك وتحملت إخوانك، فإذا ما سلم صدرك وقلبك وكان قلبك طاهر، تلك النعمة العظيمة وهي طهارة القلب، ووالله لن تدخل الجنة إلا بطهارة القلب. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، فالله وهب لهم الجنة لأنهم كانوا سليمي الصدر لإخوانهم، لا يحملون في قلوبهم الغلة والبغضاء والحقد والحسد. قال سبحانه في محكم التنزيل: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. من أجل أخلاق الأبرار سلامة الصدر الأخوان. قال ابن عباس رضي الله عنه: إن النعم تكفر والرحمة تقطع، ولم نرى مثل تقارب القلوب، بمعنى لم نرى مثل طهارة القلوب، أنفع لأصحابها في الدنيا وفي الآخرة بإذن الله سبحانه وتعالى. إذن سلامة الصدر أحبة مطلب مهم ومعلم مهم من معالم الثبات، كما قال الحبيب: إني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. لا تبلغوني عن أصحابي، ما حدث بين أصحابي لا تبلغوني عنه، فإني أحب أن أخرج إليكم كما قال الحبيب وأنا سليم الصدر. سلامة الصدر مطلب ودافع الأعمال الصالحة، سلامة الصدر مطلب مهم، وهي قصة ذاك الثابت الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: يدخل عليكم رجل من أهل الجنة 3 مرات، فدخل المرة الأولى فإذا هو نفس الرجل، الثانية فإذا هو نفس الرجل، المرة الثالثة فإذا هو نفس الرجل، فتبعه ذاك الصحابي فما وجد عنده كثير صلاة ولا عبادة، غير أنه إذا نام لا يجد في قلبه غلا ولا يحسد أحدا أعطاه الله سبحانه وتعالى. أخي ما بال قلبك ليس ينقى كأنك لا تظن الموت حقا. أي ابن الذي نفنوا وبادوا أما والله ما بادوا وتبقى وما أحد بزادك منك أحصى وما أحد بزادك منك أشقى. وما للنفس عندك مستقر إذا ما استكملت أجلا ورزقا. إذا طهارة القلب مطلب ومعلم من معالم الثبات في زمن الفتن. من معالم الثبات أيها الأحبة في زمن الفتن ترك الدنيا الحقيرة الذليلة. هذه الدنيا أيها الأحبة التي التهى عنها أناس فصرفتهم عن طريق الثبات والاستقامة وغيرت من أحوالهم وأقوالهم. لما اتجه الناس إلى الدنيا تركوا الالتزام وتركوا ذكر الله وتركوا القرآن وتركوا سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم. إذن لا نجعل هذه الدنيا في قلوبنا إنما كما كانت في أيدي صحابة الحبيب صلى الله عليه وسلم. فادعوا أخي الحبيب بأن يجعل الله هذه الدنيا في يدك ولا يجعلها في قلبك، لأن إذا جعلت هذه الدنيا في قلبك صرفتك عن الحق وعن طريقي وعن صراط الله المستقيم. من معالم الثبات في زمن الفتن تذكر الجنة وما أعده الله فيها للثابتين المستقيمين على أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن هذه الدنيا لا تساوي شيء من ذاك النعيم المقيم الخالد الأبدي في جنات النعيم. هذه الدنيا كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. إذن لماذا تلهين هذه الدنيا الحقيرة الذليلة؟ لماذا نجعلها في قلوبنا؟ لماذا تفرق هذه الدنيا بين الأصحاب والأحباب؟ ولماذا تفتن القلوب في هذه الدنيا؟ ليس معنى ذلك أننا نصرف أنفسنا عن الدنيا، لا، الدنيا فينا وسنأخذ منها بقدر زاد الراكب، كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم إنما أنا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وترك. لكن لا نهتم بها الاهتمام الكلي الذي تشغلنا عن ذاك النعيم المقيم الخالد في جنات النعيم. تلك اللؤلؤة المكنونة والجوهرة العظيمة من الله أعدها الله للثابتين، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فمن يخطب أيها الأحبة الجنة اليوم بالثبات والاستقامة؟ من الذي يريد منا أيها الأحبة؟ وأظن أن كلكم من حضر هذه المحاضرة في هذا المسجد المبارك وهذا الحي المبارك أنه كلكم يريد أن يخطب الثبات والاستقامة، وأنا أوله. فنسأل الله أن يجعلنا من أهل الجنة، ونسأل الله أن يجعلنا من الثابتين المستقيمين. يا خاطب الحور الحسان وطالبا لوصالهن بجنة الحيوان، لو كنت تدري من خطبت ومن طلبت بذلت ما تحوي من الأثمان، أو كنت تدري أين مسكنها جعلت السعي منك لها على الأجفان، أسرع وحث السير جهدك إنما مسراك هذا ساعة لزمان. فاعشق وحدث بالوصال النفس وابذل مهرها ما دمت ذا إمكان، واجعل صيامك قبل لقياها ويوم الوصل يوم الفطر من رمضان. نسأل الله أن يهب لنا الجنة بثباتنا وباستقامتنا، إنه ولي ذلك القادر عليه. وأخيرا أيها الأحبة، من معالم الثبات في زمن الفتن الدعاء، الدعاء العظيم. ينبغي أيها الأحباب أن نتذكر أن الدعاء جعله الله سبحانه وتعالى عبادة وقربة للثابتين المستقيمين. فدائما أيها الأحبة عند الكروب عند الحوادث عند الفتن لا بد للإنسان أن يتجه إلى الله وأن يتذلل إلى الله بدعائه وأن يكثر من الدعاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ومن الذي أنطق نبينا صلى الله عليه وسلم بقوله وأعجز الناس من عجز عن الدعاء؟ وكما قال من سره أن يستجيب الله له عند الشدائد والكروب، فليكثر من الدعاء في الرخاء، فليكثر من الدعاء في الرخاء. وعند الفتن والكروب والشدائد ينبغي للإنسان أن يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بدعائه. وقد كان السلف الصالح رضوان الله عليهم ونبينا صلى الله عليه وسلم والصحابة ومن تبعهم كانوا يكثرون من الدعاء، يدعون في أوقات السحر يوم أن يتنزل الله في الثلث الأخير من الليل، فيقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلبي إلى طاعتك وإلى مرضاتك. كان يدعون، وكان ابن مسيب يقول: اللهم سلم سلم. كان يكثر ابن مسيب رحمه الله من هذا الدعاء، يقول: اللهم سلم سلم. وكان ابن عمر يقول: اللهم اجعلني في حذرك وحفظك. ومن دعاء النبي: احفظنا بالإسلام قائمين، احفظنا بالإسلام قاعدين، احفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين. فينبغي الحب أن نتوجه وأن نتذلل إلى الله، وخصوصا بين الأذان والإقامة، لأن كثير من الناس بين الأذان والإقامة لا يضعك ارفعك الحبيب، إما أن تقرأ القرآن وإما أن ترفع يديك إلى الله فتقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قف بالخضوع ونادي: يا الله إن الكريم يجيب من ناداه، واطلب بطاعته رضاه، فلم يزل بالجود يرضي طالبين رضاه، واسأله مغفرة وفضلا إنه مبسوطتان لسائلين يداه، شملت لطائفه الخلائق كلها، ما للخلائق كافل إلاه، فعزيزها وذليلها وغنيها وفقيرها لا يرتجون سواه، ملك تدين له الملوك ويلتجأ يوم القيامة فقرهم بغناه، رب رحيم مشفق متعطف لا ينتهي بالحصر ما أعطاه، كم نعمة أولى وكم من كربة أجلى وكم من مبتل عافاه، وإذا بليت بفتنة أو كربة فادع الإله ونادي: يا الله، اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، أسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، أسألك أن تثبتنا على لا إله إلا الله. اللهم ثبتنا على لا إله إلا الله، اللهم أحينا على لا إله إلا الله، وأمتنا على لا إله إلا الله، واحشرنا يوم القيامة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين، واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم جنبنا الفتن، اللهم جنبنا الفتن، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم من أرادنا وأراد ديارنا ومقدساتنا بسوء، وأراد بشبابنا فتنة، وأراد بنسائنا تبرجا وسفورا، اللهم فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا سميع الدعاء. اللهم من كادنا فكده، اللهم من مكر بالمسلمين فامكر به. اللهم يا حي يا قيوم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين وفي العراق وفي الشيشان وفي أفغانستان وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم إنهم حفاة فاحملهم، وجياع فأطعمهم، ومظلومون فانتصر لهم يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة الصهيل اليرموك بالتعاون مع تسجيلات اليرموك بالمدينة النبوية، هاتف رقم 04-823-11390، 04-815-1891، 04-888-5405، جوال 05-04-34-50-21. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.